Réponse numéro 2. Le tawhid, c'est d'unifier Allah par l'adoration. Source, Al-Usul al-Thalatha de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Al-Tawhid, هو إفراد الله بالعبادة. المصدر الأصول الثلاثة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب.